الحمد لله، الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا نسيان يذهله، جل عن مثل يشاكله أو ند نظير يقابله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي أودع الحكمة أهلها وعلم آدم الأسماء كلها. الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب إلا بحمده ولا تمنح النعم إلا بكرمه ورفقه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا يعول إلا عليه، يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. سبحانك يا أقوى الأقوياء ويا أغنى الأغنياء ويا أحكم الحكماء ويا أعز الأعزاء ويا أكبر الكبراء ويا ألطف اللطفاء. سبحانك يا عليم يا سميع يا حكيم يا بديع، من كان في حرزك وكنفك لا يضيع، تفهم قول الرضيع وتبهر القول الضليع، تعلم سر الجميع وتخلق الصيف والربيع، وتنبت الكلأ المريع وتشتري بالجنة الأنفس لمن يبيع. سبحانك، سبحانك يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى ويعلم السر وأخفى ويسمع الجهر والنجوى، يا من يكشف الضر والبلوى، يا من يكشف الضر والبلوى ويغفر الذنب العظيم، يا من خوفت ناره مضجع النائمين وشوقت جناته صبر الصائمين، وأعيت حسناته وجوه المحسنين، وأغنت حسناته أيدي المنفقين، وشد حبه أفئدة العارفين، وملأ كبرياؤه قلوب المنكسرين، وملأ رجاؤه نفوس المخبتين. يا من ليس معه رب يدعى ولا فوقه خالق يخشى، يا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، يا منزل الكتاب يا مسبب الأسباب، سبحانك يا مجري السحاب، سبحانك يا رب الأرباب ويا هازم الأحزاب ويا فاصل الخطاب ويا سريع الحساب، سبحانك يا شديد العقاب، سبحانك، سبحانك، سبحانك يا من إذا دعي أجاب وإذا حكم أصاب، سبحانك يا من يتوكل عليه المتوكلون، سبحانك يا من يتوكل عليه من أناب وإليه المرجع والمآب، يا محب التائبين يا راحما لكل أواب، يا كريم يا كريم يا كريم يا وهاب، يا رحيم يا تواب، يا عظيم الجلال.

اللهم ارو ظمأنا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أدبنا بأدب القرآن، هذبنا بتهذيب القرآن يا رب العالمين. اللهم طهر به جميع ما فسد، اللهم أصلح به باطن الروح وظاهر الجسد، اللهم نقنا به من الأدناس، وأعذنا به من شر الجنة والناس. يا الله يا الله يا الله، حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنك لو طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، فإنك لو طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم باسمك الأعظم الذي نادك به آدم فأجبته، الذي دعاك به نوح فنصرته، الذي ناداك به إبراهيم فأجبته، واستنقذك به يونس فأنقذته. اللهم باسمك الأعظم الذي آنست به يوسف في وحدته، اللهم باسمك الأعظم الذي استوهبك به زكريا فوهبته، اللهم باسمك الأعظم الذي ناداك به موسى فأجبته، اللهم باسمك الأعظم الذي دعاك به الأنبياء وناجاك به الأولياء، الذي تفتح له أبواب السماء، اجعلنا والسامعين من أهل الجنة يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، نسألك بوجهك الكريم الجنة، نسألك بوجهك الكريم الجنة، نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى وما يقرب إليها. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. إلهنا لا قبل لنا بالحساب، إلهنا لا طاقة لنا بالحساب. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا مداخل السابقين، اللهم إنا نسألك أن تدخلنا مداخل الفائزين يا رب العالمين. إلهنا علمت ضعفنا وعلمت عجزنا وعلمت فقرنا وعلمت ذلنا، اللهم فأعذنا من النار، اللهم نجنا من النار. إلهنا نعوذ بوجهك الكريم، نلوذ بوجهك الكريم، نستجير بك يا الله، نحتمي بك يا الله، نتحصن بك يا الله، ليس لنا إلا الله ولا ينقذنا إلا الله. آمنا بك وصدقنا بوعدك وفرطنا في كثير من أمرك. نسألك يا إلهنا أن تجبر بالتوحيد ما نقص من أعمالنا، وأن تعتق رقابنا. إلهنا هذه رقابنا، لو سألتنا إياها لأعطيناك. اللهم فلا تحرمنا عتقها في هذه الليلة. اللهم هذه نفوسنا وأرواحنا وأزواجنا وذرارينا، لو سألتنا إياها ما ترددنا لأجبناك بلبيك وسعديك. اللهم إنا نسألك أن تعتقها، أجبنا لما سألناك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا الله، إن لم تكن أعتقت رقابنا فيما خلا من الليالي وحاشاك، اللهم اجعل عتقنا في هذه الليالي يا الله. اللهم في هذه الليلة الشريفة، في هذه الليلة المرجوة، اعتق رقابنا، نسألك نظرة رضا لا نسخط بعدها أبدا، نسألك أن تحل علينا رضوانك وأن تجيرنا من نيرانك يا رب العالمين. اللهم إنا نتعرض لنفحاتك ونقف على بابك ونلح عليك، قصدنا وجهك أكرم الوجوه، فلا تصرفنا إلا مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، اللهم إن آباءنا وأمهاتنا قد شابوا في تبجيلك وأقاموا على طاعتك ورضوا بك ربا وابتغوا دينك منهجا وصراطا. اللهم فأعتق رقابهم من النار. اللهم إنهم قد شابت مفارقهم بالإسلام. اللهم فأعتق رقابهم من النار. اللهم حرم على النار أجسادهم واجعلهم في أول زمرة تعتق رقابها من النار. إلهنا إنك قد قضيت بالإحسان إليهم ووصيت بالوفاء لهم. إلهنا لا نملك ما نوفيهم جزاءهم. إلهنا لا نملك ما نوفيهم جزاءهم. اللهم إن أحسن الإحسان إحسانك. اللهم إن أجمل الجزاء جزاؤك. اللهم عد على آبائنا بالإحسان. اللهم عد عليهم بالإكرام. اللهم كما أكرمونا فأكرمهم. اللهم كما رعونا فرعهم. اللهم بارك في حياتهم ومتعنا بدعائهم ومتعنا بدعائهم ومتعنا بدعائهم وأسعدنا ببقائهم واستعملنا في خدمتهم. اغفر وارحم ما كان من تقصير تجاههم. يا الله يا الله يا الله ارزقنا التذلل بين أيديهم. اللهم أدبنا بأدب الوالدين في حضرتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يطاطئ لهم الرؤوس. اللهم اجعلنا ممن يطاطئ الرؤوس في حضرتهم وممن يتفنن في خدمتهم وممن يستلذ بأوامرهم. اللهم متعنا بخدمتهم. اللهم متعنا بخدمتهم. اللهم متعنا بخدمتهم. اللهم ارزقنا انتقاء الألفاظ بين يديهم. اللهم ارزقنا تمام البر بهم. يا الله يا الله يا الله عد على أبنائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الميتين. عد عليهم بالرحمة يا كريم. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آنس وحشتهم. اللهم سد خلتهم. اللهم اجعلهم اللهم اجعلهم في أنهار الجنان. اللهم اجعلهم في روضات الجنان. اللهم كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم وكما أكرمونا فأكرمهم. اللهم انفعهم بصلاتنا وانفعهم بدعائنا وانفعهم بشفاعتنا واجعل لهم أكبر الحظ والنصيب من أجورنا يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله من كان منهم في ضيق فانقله إلى السعة. من كان منهم في عنة فانقله إلى الوجعة يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله تلقهم بروح وريحان وأنت راض غير غضبان. يا رب يا ربي بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم قيض من أبنائنا وأحفادنا من يدعو دعاءنا ويسأل مسألتنا ويلح إلحاحنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله نعرض عليك توحيدنا وإيماننا، نشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، نفردك بالعبادة، ندين لك بكمال الأسماء والصفات. اللهم فما كان دون ذلك من خطايانا فتجاوز عنه يا رب العالمين. يا الله، ليس لدينا ما ندل به عليك، أنت تمن علينا، ما بنا من نعمة فمنك وحدك سبحانك. على أي آلائك نشكرك؟ وشكرنا يفتقر إلى شكر، وحمدنا يحتاج إلى حمد، وشكرنا يفتقر إلى شكر، وحمدنا يحتاج إلى حمد. أوقفتنا بين يديك وشرفتنا بمناجاتك، لا إله إلا أنت، أنت أمن وأكرم، بريتنا من عدم وربيتنا بالنعم، سترت عوراتنا وآمنت روعاتنا وأجريت أرزاقنا. لا إله إلا أنت، حلمت عن نساتنا وأرسلت علينا حلمك وجلباب سترك يا رب العالمين. اللهم كما كانت لك السابقة في الفضل والإحسان، اللهم فتمم الإحسان بإعتاق الرقاب. اللهم أكمل فضلك علينا وجودك وإحسانك إلينا بإعتاق رقابنا يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اجعلنا عتقاءك هذه الليلة، آوينا إلى بيت من بيوتك ووقفنا ببابك، نتعرض لنفحاتك ونرجو نوالك، وحسن الظن أنك أكرم مما نظن فيك. اللهم اعتق رقابنا هذه الليلة، اللهم قدم رقابنا في العتق يا رب العالمين. يا رب لا تردنا في هذه، يا رب لا تردنا في هذه، يا رب لا تؤخرنا في هذه، عجل عتقنا من النار. اللهم لا تجعلنا من أهلها ولا تذقنا لفحها يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أنت رجاؤنا، أنت مولانا، أنت إلهنا، أتينا بضعفنا إلى قوتك وبكلنا إلى عزك، أتينا بتواضعنا إلى كبريائك. الله إلهنا، يا من تخضع له الجباه وتذل له الأعناق، يا من تطأطئ له الرؤوس، يا من ترغم له الأنوف، جل جلالك، عظم سلطانك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الصفات العلى، وفقنا لصراطك المستقيم، واسلك بنا طريقك القويم، خذ بنواصينا للبر والتقوى، اهدنا ويسر الهدى لنا، نسألك قلوبا تخافك، نسألك قلوبا تخشاك، وألسنة تذكرك، وجوارح تقيم على طاعتك، استرنا بسترك الجميل، احفظنا بحفظك يا حفيظ، ارزقنا من فضلك يا رزاق. اللهم يا أكرم من سئل، يا أبر من أعطى، يا أجود من منح، يا أكرم من وهب، يا أعظم من صفح، نحن عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، عبيدك سوانا كثير، عبيدك سوانا كثير، ولا رب لنا سواك. اللهم نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الأذلاء وأنت العزيز، نحن العبيد وأنت الرب، يا نعم الرب، يا نعم المولى، يا نعم النصير. اللهم لن نعدم خيرا من رب يضحك، نسألك يا الله أن تلقانا وأنت ضاحك لنا يا الله، نسألك أن نلقاك وقد رضيت صنيعنا، نسألك أن نلقاك وقد رفعت درجاتنا. اللهم إنا نحن عبيدك المقصرين، نصيب ونخطئ، ونتقدم ونتأخر، ونحسن ونسيء، أنت أرحم الراحمين، سبحانك أنت أرحم الراحمين، سبحانك. يا من العفو أحب إليه من المؤاخذة، يا من يحب أن يرحم عباده ويرفق بعباده. اللهم يا الله، كم طالما اجتمعنا على طاعتك فاجمع قلوبنا على محبتك فاجمع قلوبنا على محبتك يا رب العالمين. سل السخيمة من صدورنا لا تجعل في قلوبنا غلا على الذين آمنوا ولا تجعل في قلوب المؤمنين غلا علينا يا رب العالمين. اللهم أنت الكريم المتعال، أنت السميع القريب، أنت البر الرحيم، أنت اللطيف الخبير. سبحانك، لن يدخل أحد الجنة إلا برحمتك. اللهم اجعلنا أهلا لتنزل رحمتك، اللهم اجعلنا أهلا لمودتك. يا ودود يا ودود يا ودود، اجعلنا أهل ودك. اللهم اجعلنا من خاصتك، واجعلنا من أهلك الذين تدافع عنهم يا الله. اجعلنا من الذين إذا دعوك أجبتهم، وإذا سألوك أعطيتهم، وإذا استنصروك نصرتهم، وإذا استعاذوك أعذتهم، وإذا توكلوا عليك كفيتهم. إلهنا يا رجاءنا يا رجاءنا يا رجاءنا، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا جابر المنكسرين، يا واصل المنقطعين، يا مجيب المضطرين، يا من لا يرد سائله ولا يخيب من أمله. وقفنا لترضى ودعونا لترضى وسجدنا لترضى، هذه كفنا ترفع إليك، وجباهنا تنحني تعظيما لك، وأنوفنا ترام ذلة لك. لا إله إلا أنت، رغبتنا فرغبنا، وطمعتنا فطمعنا، ودعوتنا فأجبنا. لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك. يا من يكرم السائلين، يا الله يا الله يا الله، يا من يكرم السائلين. سبحانك، تسأل القليل فتعطي الكثير. يا الله يا الله يا الله، ما خاب عبد دعاك بيا الله، ما ضل عبد ناداك بيا الله، ما خسر عبد ردد يا الله يا الله يا الله، ما طرد عبد نادى يا الله. يا من لا يحجب عنه حاجب ولا يصد عنه صاد، سبحانك كنت أكرم بنا وكنت أرحم بنا، هديتنا إليك من غير مسألة، سترت منا القبيح، أظهرت منا المليح، الهموم فرجتها، الكروب نفستها، الأدواء شافيتها، الأسقام عالجتها. لا إله إلا أنت، أنت المنعم المتفضل. اللهم اصرفنا إليك ولا تصرفنا عنك، اللهم اشغلنا بك ولا تشغلنا عنك، اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التابعات وقنا الآفات، اللهم اكفنا الهلكات، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم لا تدع في صحائفنا سيئة إلا محوتها، ولا خطيئة إلا بدلتها. اللهم إنا نسألك أن تمحو ما كان منا في الخلوات، اللهم إنا نسألك أن تمحو منا صغير الذنب وكبيره، دقيقه وجليله، قديمه وحديثه. اللهم اغفر لمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. يا الله يا الله يا الله، نسألك لذة مناجاتك، نسألك حلاوة القرب منك. يا الله، قربنا ولا تبعدنا، واقبلنا ولا تطردنا، وامنحنا ولا تمتحنا. يا الله يا الله يا الله، نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم نضر وجوهنا بالنظر إلى وجهك، نعوذ بك أن نحجب عنك يا كريم. يا الله، أشهدك على محبة نبيك وصحابته وأزواجه وقرابته. اللهم واجعل حبنا شفيعا لنا عندك أن تبلغنا ما بلغتهم وأن تدخلنا مدخلهم وأن تجعلنا في معيتهم وأن تحشرنا في زمرتهم. إلهنا اجمعنا بنبينا اجمعنا بنبينا واسقنا من حوضه واجعلنا من أتباعه واحشرنا على ملته. إلهنا إلهنا إلهنا لا تجمع لنا فرقتين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عمار المساجد. إلهنا نستودعك الإيمان الذي في قلوبنا، نستودعك التوحيد الذي في قلوبنا. يا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا إيماننا، احفظ علينا توحيدنا. نعوذ بك أن نبدل أو نغير. إلهنا إلهنا إلهنا اختم لنا العشر الأواخر وقد نقيت سرائرنا وحسنت بصائرنا. اللهم اختم لنا العشر الأواخر وقد هديتنا ونفعتنا وأكرمتنا. اللهم اختم لنا العشر الأواخر وقد جعلتنا من المقبولين في ليلة القدر، وقد جعلتنا من المقبولين في ليلة القدر. اللهم أعد علينا رمضان وقد زدتنا هدى وقربتنا وأعطيتنا، اجعله فرصة للزيادة يا رب العالمين. اللهم يا مولانا يا مولانا يا مولانا اجبر كسر قلوبنا بفراق شهرنا. اللهم أعدنا لهذا المقام مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وندعوك كثيرا. اللهم لا تجعله آخر رمضان في أعمارنا. اللهم أعدنا للصيام، اللهم أعدنا للقيام والذكر والصلاة، وارفع بذلك درجاتنا واشرح صدورنا وأقل عثرتنا. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم في أول الشهر وأكرمتهم في آخر الشهر وزدتهم في وسط الشهر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بعد رمضان أحسن من رمضان، أقرب إليك من رمضان، وأكثر عبادة من رمضان. اللهم كما أوقفتنا بين يديك في رمضان، فاحملنا على القيام بعد رمضان وعلى الصيام بعد رمضان. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعوذ بك اللهم، نعوذ بك اللهم، نعوذ بك اللهم أن نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إلهنا مننت علينا فبلغتنا رمضان، وزدتنا منة فبلغتنا العشر. اللهم فبلغنا مبالغ الأجر، وبلغنا مبالغ القبول، واجعلنا عندك من أحظى من حظي بالقبول يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم املأ قبورهم نورا وسرورا وحبورا. اللهم أنزل عليهم شآبيب الرحمات والبركات يا رب العالمين. يا الله فرج هم المهمومين. اللهم لا تذر هما لعبد أو أمة إلا فرجته في هذه الساعة المباركة. لا إله إلا أنت سبحانك. فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وخص منهم من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. الله إلهنا إلهنا، عافنا في أبداننا، عافنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من مس الضر، اللهم إنا نعوذ بك من مس الضر. اللهم امنن علينا بدوام العافية والستر. اللهم لا تشمت أعداءنا بدائنا، واجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، واصرف عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا، ولا تحوجنا لطبيب يداوينا. اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين، ومن حسد الحاسدين، ومن سحر الساحرين، ومن مكر الماكرين، ومن شر المتربصين. اللهم اكفنا شرهم، وادفع عنا ضرهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. إلهنا هربنا إليك وتوكلنا عليك من كل من أراد بنا سوءا من الإنس والجن، من قريب أو بعيد، ذكر أو أنثى. اللهم اكفنا شره وادفع عنا ضره. إلهنا نسألك للمسلمين والمسلمات، ولكل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا. إلهنا من كان منهم يشكو مرضا أصابه فطال أمده، يا الله يا الله يا الله، اللهم اكتب له في ليلتنا هذه شفاء من عندك. اللهم اكتب له في هذه الليلة شفاء من عندك، تغنيه به عن كل راق وطبيب يا رب العالمين. اللهم اشفه روحا وجسدا، واشفه ظاهرا وباطنا. اللهم اغسله من مرضه، اللهم اغسله من مرضه. اللهم من حضر جمعنا هذا مريضا أو مبتلا، اللهم من دخل اللهم من دخل في هذا المكان المبارك مريضا أو مبتلا، نسألك يا رحمن أن تشفيه من مرضه. اللهم اجعل مرضه كأن لم يكن، اللهم اجعل شفاءه كاملا غير ناقص. اللهم أفرح قلب مريضنا بجميل شفائك يا رب العالمين، وأسعد اللهم أهل كل بيت بشفاء مريضهم يا قوي يا متين. اللهم لعن كل ساحرة وساحر، فك ما عقدوه، أبطل ما نفثوه، أخرج ما خبأوه، أصلح ما أفسدوه. اللهم اصرف عنا أنفس الجن وأعين الناس، اللهم اصرف عنا أنفس الجن وأعين الناس، وعن والدينا وزوجاتنا وأبنائنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. نعوذ بكلمات الله التامة، نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. إلهنا تحرمنا تحنن بالمسحورين وارأف بالمحسودين والطف بالمعيونين وارحم الممسوسين. اللهم اشفنا واشفهم، اللهم إن بيوت المسلمين، اللهم إن بيوت إن في بيوت المسلمين من الأمراض والأوهام والأسقام والفجائع ما لا يشكى منه إلا إليك. اللهم فاملأها بالعافية، اللهم أنزل على بيوت المسلمين العافية، أنزل عليها السكينة والشفاء، واصرف عنها أسباب الشقاء. إلهنا لا تجعل بيوتنا مرتعا للشياطين. اللهم من حضر جمعنا هذا من الرجال والنساء أو ممن أمن على دعائنا، اللهم من ابتلي منهم بسحر أو عين أو مس أو نفس أو حسد، اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة العافية، اللهم اجعل ليلتنا هذه ليلة العافية. اللهم طهر أبدانهم من كل أذى، اللهم إنهم يتألمون وفي منامهم يتقلبون ولا يشتكون إلا إليك. اللهم عجل لهم المخرج يا ذا الجلال والإكرام. يا الله ارزق كل عقيم، اللهم ارزق كل عقيم، اللهم ارزق كل عقيم. اللهم اجب دعوتهم وأقر أعينهم واعمر دورهم. اللهم ارزقهم ذرية طيبة مباركة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مفلسا إلا أغنيته، ولا والدا إلا جزيته، ولا والدا أو والدة إلا جزيتهما يا رب العالمين. اللهم حصن شبابنا وبناتنا، اللهم حصن بناتنا، اللهم اقذف في قلوبهم أنوار الهداية، اللهم اهدهم واهد بهم وانفعهم وانفع بهم. اللهم اجعلهم مصابيح الدجى وزين البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم من أراد بشباب المسلمين سوءا فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم حصن عقولهم، اللهم حصن عقولهم، اللهم حصن أبصارهم، اللهم حصن أسماعهم، اللهم حصن أسماعهم، اللهم حصن ألسنتهم، اللهم حصن فروجهم، اللهم حصن أجسادهم. اللهم اهدهم واهد بهم وانفعهم وانفع بهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم على الصفوف الأول في المساجد متسابقين، ولكتابك تالين، ولأوامره ونواهيه مطبقين يا رب العالمين. اللهم احفظ بنات المسلمين. اللهم من أراد ببنات المسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم من أراد بنات المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده، ومن مكر بهم فامكر به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعصمهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم ارزقهن الحجاب والعفاف والستر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المبتعثين، اللهم وفق إخواننا المبتعثين، اللهم وفق إخواننا المبتعثين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ عليهم وحدتهم، اللهم احفظ عليهم عقيدتهم، اللهم واحفظ عليهم دينهم ونجهم من كل فتنة وشر يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا الحجاج والمعتمرين، اللهم يسر أمورهم، اللهم قض حوائجهم، اللهم سهل طريقهم يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لمن أعانهم يا قوي يا متين يا جبار. اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اغفر لواقف هذا المكان، اللهم اشرح له صدره، اللهم يسر له أمره، اللهم أصلح له نيته، اللهم أصلح له ذريته، اللهم أصلح له زوجته، اللهم يسر له بالخير أمره، اللهم اكشف عنه كل داء، اللهم أذهب عنه كل بلاء، اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحته يا رب العالمين. اللهم صب عليه الرزق صبا صبا، لا تجعل عيشه كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح له بالخير من الخير ما لا تعلمه إلا أنت، اللهم واصرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا أنت يا رب العالمين. ولمن أعان على هذا المكان بخير، اللهم أدخله في الأجر يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الصفات العلى، يا رب يا رب يا رب، ومن لنا في الخلوات إلا يا رب، ومن نسأل إلا يا رب، وبأي شيء ندعو إلا بيا رب. يا رب يا رب، طال البلاء طال البلاء، وعظم الخط واشتد الكر. اللهم إن لنا إخوة بالشام، أنت أعلم بحالهم وأنت أرف بحالهم، اللهم هم عبادك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، يهتفون باسمك وينادون بصفاتك. نسألك أن تعجل لهم بالفرج وأن تجعل لهم نصرا. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتهم وأن تؤمن روعاتهم وأن تؤمن حياتهم وأن ترغد معيشتهم وأن تخلصهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين، ألحق الآخرين بالأولين، اللهم أرنا فيهم مصارع لم نرها يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم اسلبهم عافيتهم، اللهم ارفع عنهم حلمك، اللهم ارفع عنهم غطاءك، اللهم أتهم بالموت من كل جانب، اللهم حفهم بالموت والخطر، اللهم مكن عبادك من رقابهم، اللهم عجل بهلاكهم يا رب العالمين. يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أرنا في المجرمين عجيب قدرتك، أم من أهلنا في الشام، واسمع دعاءهم، أجب شكايتهم، أطعم صغارهم، ارأف بحالهم، ارأف بإمائهم، اثأر لأعراضهم، هم يهتفون يا الله ونحن نهتف يا الله، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين. يا الله أطعم إخواننا إخواننا الجائعين في بورما، اللهم اجعل لهم على البوذيين سلطانا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احم أجسادهم من نار الدنيا، اللهم أمنهم من ضنك الكافرين. يا الله لا نعول، إنا لا نعول على من نسيهم، نعول عليك يا الله. كن لهم حافظا، كن لهم حارسا، اللهم ادفع عنهم ودافع، اللهم اجعلهم في ضمانك، اللهم اجعلهم في أمانك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا إخواننا السنة في العراق، اللهم احقن دماءهم، اللهم وفر أعراضهم، اللهم كن لهم في الأمر كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انزع عن إخواننا في اليمن فتيل الفتنة يا رب العالمين، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم ألف قلوبهم، اللهم بارك لنا في الشام واليمن يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله، يا من جلت قدرته، يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا غوث المستغيثين، يا عياذ المستعيذين، يا قوة المستنصرين، يا أمان الخائفين، يا مجيب المضطرين، يا من لا يخيب عبدا دعاه، يا من لا يرد عبدا سأله، يا الله يا سامعا لكل شكوى، يا فارجا لكل بلوى، يا الله يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يقدر ولا يقدر عليه، ويحيط ولا يحاط به، يا الله يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من لا يعلم جنده إلا هو، يا من لا يحصي جنده إلا هو. سبحانك، الخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والكل في قبضتك، يا راحم المسترحمين، يا رب الثكلى في ولدها، يا رب المضرج بدمائه، يا الله يا الله يا الله. عبيدك في غزة دكت بيوتهم، دكت حصونهم، يا الله يا الله. سالت دماؤهم، انتهكت محارمهم، يا الله أنت أغير على محارمك، أنت أغير على عبادك، أنت أرحم بأوليائك، أنت أرحم بإمائك، أنت أولى بالصغار، أنت أولى بالشيوخ، يا الله يا الله يا الله. نتوسل إليك بأرجى أعمالنا، نتوسل إليك بتوحيدنا، بصالح صلاتنا، بصالح إيماننا، بصالح صدقاتنا. اللهم اللهم إن وجدت عمرة مقبولة، أو حجا مبرورا، أو برا ترضاه، أو صدقة تقبلتها، أو دمعة في ساعة خلوة رضيتها، يا الله يا الله يا الله. نتوسل إليك بأسمائك الحسنى، بصفاتك العلى، يا رب يا رب يا رب. ليس لها من دونك كاشفة، ليس لها من دونك كاشفة. زاد البلاء، اشتدت اللأواء، احلوا لك الظلماء، أرقنا يا الله ما ترى وما تسمع، وما لا يعزب عنك، وما لا يخفى عليك. اعتصمنا بك، التجأنا إليك، استغثنا بك، استغثنا بك، استغثنا بك، ودعوناك ورجوناك وتوسلنا إليك، يا الله يا الله يا الله. إن لم تجبنا فمن؟ إن لم تغثنا فمن؟ إن لم ترحمنا فمن؟ لا راحم لنا إلا الله، ولا رائف بنا إلا أنت يا الله. يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم بكاء النساء في غزة، اللهم ارحم أنين الصغار، اللهم ارحم جراحاتهم، اللهم ارحم استبداد الخوف في قلوبهم. اللهم إنا نسألك وأنت الله، لا أبر بنا من الله، ولا أرحم بنا من الله، ولا أرأف بنا من الله، ولا أولى بنا من الله. اللهم نشكو إليك كثرة جراحاتنا، اللهم إن لنا في الشام جرحا لم يندمه، اللهم إن لنا في بورما أعينا دامعة، اللهم إن لنا في اليمن قرحة، اللهم إن لنا في ليبيا جراحا، اللهم لا طاقة لنا به، اللهم لا طاقة لنا به، اللهم لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا، ورحمتك هي أحب لنا، لك العتبى حتى ترضى. اللهم اقبل من صيامنا وصلاتنا ودعائنا وحجنا وعمرنا ما ترفع به عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقتك وغضبك وأليم عذابك وشديد عقابك. يا الله يا الله يا الله يا الله، نستغفرك إنك كنت غفارا. يا الله ارض عنا، لا قبل لنا بسخطك، نعوذ بك من كل ذنب يحول بيننا وبين رحمتك. يا الله اللهم لك الحمد أن أمنتنا، اللهم لك الحمد أن أمنتنا، اللهم احفظ علينا ديننا، احفظ علينا وحدتنا، احفظ علينا عقيدتنا، احفظ علينا قيادتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء فأشغله بنفسه، اجعل كيده في نحره، اجعل تدميره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المملكة من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، واحرسنا بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وإخوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم اجعله هاديا مهديا، آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناهيا عن المنكر منتهيا عنه يا رب العالمين. اللهم أصلح له بطانته، اللهم أصلح له بطانته، اللهم أصلح له بطانته، اللهم ارزقه بطانة الخير والصلاح يا رب العالمين، وجنبه بطانة السوء والغش والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أمره سديدا، وقوله رشيدا، وفعله مفيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسبغ على ولي أمرنا خادم الحرمين، أسبغ عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم من عليه بالعفو والعافية، اللهم امسح عليه بيمينك الشافية يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا إلهنا، أنت دعوتنا فقلت ادعوني أستجب لكم، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم ما قصر عنه علمنا، وما لم تبلغه آمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.